بالقاهرة اليوم الجمعة الموافق 2 اغسطس 2002 يقدم قداسة الاب الموقر القس مكاري يونان راعي الكنيسة العظة الاسبوعية. يقول البعض ان جميع البشر ابناء الله باعتبار انهم خليقته، ولهذا قيل عن ادم ابن الله لوقا 3:38. فهل كل من خلقهم الله ابناء له؟ وما معنى البنوة لله؟ ومن هم أبناء الله حسب تعليم الكتاب واعتقاد الكنيسة؟ هنقول للبنوة معنيين. لو قلنا ان كل البشر أبناء الله، يعني معناها كل انسان مخلوق من الله، الله صانعه، الله جابله، فدول خلائق الله زي ما بيقول ادم ابن الله. فيبقى فلان وعلان وكل انسان اتوجد على الارض يبقى مخلوق، يبقى ابن الله. دي البنوة العامة اللي هي تشير الى صنع الانسان، وزي ما ادم اتخلق من التراب. لكن الشيء المهم جدا اللي هي البنوية في فكرنا المسيحي، او بحسب ايماننا، او بحسب كلام الكتاب المقدس. الكل خلائق، لكن هل الكل ابناء والله ابوهم؟ لا. ازاي؟ لما كان المسيح له كل المجد بيتكلم مع اليهود اللي قدامه وقالوا له احنا اولاد ابراهيم، مع انهم بحسب الجسد كانوا اولاد ابراهيم ابو الايمان، لكن قال لهم لو كنتم اولاد ابراهيم لكنتم تفعلوا افعال ابراهيم. يعني ايه؟ يعني انتم مش اولاد ابراهيم. ازاي؟ لان شروركم وخطاياكم ما خلتكمش اولاد لابراهيم. يبقى البنوة لله اساسها ايه؟ اولا بنوة لله اساسها الايمان بالمسيح يسوع له كل المجد. ازاي؟ زي ما بيكتب معلمنا القديس يوحنا وبيقول جاء الى خاصته، هم دول اولاده، وخاصته ايه؟ لم تقبله. جاء الى خاصته، دول ولاده اليهود، وخاصته لم تقبله، اما كل الذين قبلوه فاعطاهم سلطانا ان يصيروا اولاد الله، اي المؤمنون باسمه. يبقى لغايه كده بقوا ايه؟ بقوا مؤمنين وبقوا اولاد. بس لغايه كده ده مكتوب في يوحنا 1:11 ولا عدد 12 اسف، اما كل الذين قبلوه، انا اريد جاء الى خاصتي ده 11، كل الذين قبلوه عدد 12. ما يكملش الصورة الا لو ارينا عدد 13 في اصحاح 1 من انجيل يوحنا، بيقول ايه؟ الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل بل من الله. يبقى مولودين منين؟ من الله، مش خليقة التراب، لا، دول مولودين من الله. والولادة دي بايه؟ شوف هقول تاني، ولدوا ليس من دم، يعني مش برباط الجسد، ولا من مشيئة جسد، ولا من مشيئة رجل، بل من الله. الولادة بالمعمودية، مولود من فوق. ان كان احد لا يولد من الماء والروح لا يدخل ملكوت الله، كان احد لا يولد من فوق لا يدخل ملكوت الله. يبقى اذا الولادة من الله اللي هي بايه؟ بالمعمودية، ودي اللي تخلي الانسان ابن لله. يبقى ارجع تاني، اما كل الذين قبلوه يعني ايه؟ امنوا به، امنوا به، الذين ولدوا يعني تعمدوا، مولود من فوق، ايمان ومعمودية، من امن واعتمد ايه؟ واعتمد خلص. يبقى دي هي البنوية. يبقى البنوية ما هياش خليقة التراب، لا، خليقة التراب ده انسان مولود تحت حكم الموت، ما يورث في السماء، لابد يدفن في المعمودية ويقابل الانسان المصلوب الميت وياخد موته ويديله حياة ويطلع انسان جديد مولود من فوق بطبيعة جديدة، عضو في الجسد المقدس، غصن في الكرمة، وينال عطية البنوية. عشان كده بنقول بالمعمودية صرنا بنين، بالمعمودية صرنا ايه؟ بنين، اتولدنا من فوق. انسان الجسد او مولود الجسد ده مات في المعمودية، لكن اتخلق انسان على صورة الله في البر وقداسة الحق، اتخلق انسان جديد له طبيعة جديدة له سلطان، اولاد الله. اما كل الذين قبلوا فاعطاهم سلطانا ان يصيروا اولاد الله. يبقى دي البنوية بالإيمان والمعمودية، مولودين من الله، ولما تولدنا من الله صارت جنسيتنا سماوية، أما سيرتنا فهي إيه؟ في السماويات. سيرتنا يعني جنسيتنا، بقينا كلنا. ودي الحاجة الجميلة الرائعة الحلوة، إنه الإنسان المسيحي اللي عايش المسيحية الحقيقية إنسان سماوي، سفير جاي من فوق على الارض يعيش بصفات سماوية. وده في امكاننا، لان الله بعد ما ولدنا من فوق ورفع الحكم عننا وادانا طبيعة جديدة وغفر كل خطايانا وضع فينا الروح القدس اللي يساعدنا على ان احنا نعيش حياة مقدسة ومباركة ونبقى ناس سمائيين. عشان كده يقول بهذا اولاد الله ظاهرون واولاد ابليس، ويقول انتم نور العالم، ولاد ربنا، تعالى كده هات ولد متربي كده ومن عيلة يقولوا عليه ولد عز ولا ابن عز، يبان عليه العز كده، وهات ولد غلبان حافي مش لاقي ياكل هدومه مقطعة، وقف الاثنين جنب بعض هتقدر تعرف ده من ده ولا لا؟ هتقول الواد ده ابن عز والواد ده ايه؟ ده على قده. ولاد ربنا دول ولاد عز، ولاد عز في الفرحة العالية المجيدة، ولاد عز في السلام والمحبة الفائقة المعرفة، ولاد عز في القوة والمجد والسلطان، يقف كده ويقول باسم يسوع المسيح الناصري، ولاد عز في فرحة الرجاء المباركة زي ما بيقول الكتاب فرحين في الرجاء. ولاد عز يعني ناس مختلفين عن غيرهم، وانت مسافر على الأبدية لابد حياتك تتغير وتبقى إنسان جديد، يبان الفرح عليك والسلام الفائق يبان في حياتك، وإنسان تغني غنيوة جديدة غير أغاني العالم، وتقول على السماء رايح هنيالي أولاد الله. نشكر ربنا اللي أعطانا بنوية، بنوية لو نقول بنوية ما تسويهاش كل كنوز الدنيا، زي عدد ترنيم اللي بيقول ايه، مش هقول اداني فضة ولا اداني ذهب، ودي العالم ملو فضة، لكن جل من وهب، ده وهبني بنوية وبقى هو ابويا، بيعملني بالحنية اكتر من امي واخويا. يا سلام امين. مش هقول اداني فضة ولا اداني ذهب، مش هقول اداني فضة ولا اداني ذهب، وادي العالم ما له فضة، لكن جل من وهب. يا لعظام العطية اللي اداني ربي، دي عطية مهنية فرح بيها قلبي. يا لعظام العطية لداني ربي، دي عطية مجانية فرح بها قلبي، ده وهبني بناوية وبقى هو أبويا، بيعاملني بالحنية أكثر من أمي وأخويا، ده وهبني بناوية ما هو أبويا، بيعاملني بالحنية أكثر من أمي. يا لعظام العطية اللي اداني ربي، فيها مجانية فرح بها قلبي. يا الله أبانا في اسم يسوع البار، بقى في مصر النهضة، يا الله أبانا في اسم يسوع البار، بدأ في مصر النهضة وإطلق الشارة، يا الله أبانا في اسم يسوع البار، بدأ في مصر النهضة وإطلق الشرار، يا الله بانا في اسم يسوع البار، بدأ

يا أبرار يا الله أبانا في اسم يسوع البحار مصر للمسيح صلوا يا أبرار يا الله أبانا في اسم يسوع البار بدأ في مصر النهضة وإطلق الشرار الله أبانا في اسم يسوع البار بدأ في مصر النهضة وإطلق الشرار أمين. الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. كلمنا المرة اللي فاتت عن مجيء رب المجد يسوع المسيح اللي جاي تاني هيجي تاني والغريبة احنا عمالين نرنم بحماس ونقول يا الله ابانا ومصر المسيح واعطي روح صلاة وصلاة باقتدار وفي بالي وانا عمال اجاهد عشان صورة المسيح تبقى قدام عيني اللي مالي المكان في بال الناس اللي نايمة واللي محبتها بردت والامور اللي بتأكد ان المسيح على الابواب لكن في بالي الناس الحلوة زي مجموعة شباب معرفش قلت الكلام ده المرة اللي فاتت ولا لا يمكن قلت يوم الحد مجموعة شباب بيصلوا كل يوم سبت بالليل لغاية الصبح وييجوا على القداس هنا يتناولوا مجموعة شباب ويا ما شعور شابت ونفوس كتير ما تابت على الجانبين تلاقي النقيضين ناس نايمين وغفلانين ونفحين وسهرانين والرب قرب يجي المسيح قرب يجي يلا نستناه عن قريب هيكون وسطينا واحنا هنكون وياه فاحنا بنقول المسيح له كل المجد قرب يجي وخدنا شاهد بيقولوا رب المجد يسوع كعلامة طبعا يوم ما جيءه محدش يعرفه زي ما قال اما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما احد ولا ملائكة السماوات الا ابي وحده وكما كانت ايام نوح كذلك يكون ايضا مجيء ابن الانسان ايام نوح كانوا بيعملوا ايه كانوا يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون يعني همهم في بطنهم ومشغولين بالجواز لكن السماء هل فيها اكل ولا شرب ولا جواز لا لا يأكلون ولا يشربون ولا يزوجون ولا يزوجون ده في السماء لكن يكونون كملائكة الله انتهى الاكل وانتهت البطن هنا لكن مشغولية الناس الايام دي ايه اللي همه في بطنه واللي همه في جيبه واللي همه في الجواز والمتعة ويتجوز واحدة واثنين ويسيب دي ويرمي دي كما كانت ايام نوح كذلك يكون ايضا مجيء ابن الانسان لانه كما كانوا في الايام التي قبل الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون الى اليوم الذي دخل فيه نوح الفلك ولم يعلموا ملهيين ولم يعلموا حتى جاء الطوفان واخذ الجميع كذلك يكون ايضا مجيء ابن الانسان. اليوم ده حيجي فجأة محدش حيعرف، لكن طوبى للسهرانين، طوبى للسهرانين. فاحنا اتكلمنا بعنوان ايام نوح ومجيء المسيح، ايام نوح ومجيء المسيح. ابتدينا نتكلم، قلنا نمرة واحد كثرة الشرور، ونمرة اتنين مجيء النور. يعني زي ما جه نوح ينادي بالنور والخلاص، جه رب المجد يسوع ونادى النور الحقيقي، اتى الى العالم ونادى بالخلاص. نكمل النهاردة بنعمة ربنا ونقول كارز صبور. كارز ايه؟ صبور. كارز صبور زي ما بيقول البعض ان نوح قعد يكرز 120 سنة، ان كان الكلام دقيق او مش دقيق، لكن قعد مدة طويلة يكرز. طول ما هو بيبني في الفلك يقول يا ناس ربنا حيهلك العالم، ربنا حيهلك العالم. بطول انا هو صبر، زي ما بيقول الكتاب، يقول معلمنا بطرس: ولم يشفق على العالم القديم، بل انما حفظ نوحا ثامنا كارزا. يعني هو والسبعة اللي معاه، نوحا ثامنا كارزا بالبر، اذ جلب طوفانا على عالم الفجار. جلب طوفانا على عالم الفجار. وطبعا الله بطول اناه مش عايز يهلك العالم، لكن الشرور صعدت اليه، وشر الانسان وفجوره بقى كتير قدامه، ويقول لنوح العالم امتلى ظلم وانا مهلك الارض واللي فيها واللي فيها. ده كان نوح كارث صبور. طب 120 سنة محدش جاله، محدش جاله، محدش صدق، لكن برضو طويل الأناة. ويقول الكتاب عن رب المجد يسوع في رسالة بطرس الأولى، بيقول عن رب المجد يسوع: مماتا في الجسد ولكن محيا في الروح. محيا في الروح، الذي فيه، يعني في الروح، الذي فيه ايضا ذهب فكرز للارواح التي في السجن، اذ عصت قديما حين كانت انات الله. طول انا كارث صبور. حين كانت انات الله تنتظر مرة في ايام نوح، اذ كان الفلك يبنى الذي فيه خلص قليلون، اي 8 انفس بالماء. ايه معنى الكلام ده؟ بيقول عن رب المجد يسوع في الروح كرز للارواح التي في السجن، يعني اللي هي دلوقتي في السجن، لكن كرز ليها ايام ايه؟ ايام نوح. اذ عصت قديما حين كانت انات الله تنتظر مرة في ايام نوح، اذ كان الفلك يبنى الذي فيه خلص قليلون، اي 8 انفس بالماء. يعني ربنا طول اناته خالص على الناس دي. صح، ربنا هو الكارث بس بلسان نوح، لكن يا ترى هالكلمتين، ويلا احنا ممكن نتكلم واحد وبعدين ما استجبش للكلام نرمي طفته خلاص، لكن ربنا ما يعملش كده. ربنا له كل المجد كارز صبور. يقول: ها انا واقف على الباب واقرع، ان سمع احد صوتي وفتح الباب ادخل اليه اتعشى معه وهو مع. يعني ايه؟ يعني ممكن يكون ربنا واقف على باب قلبك من يوم ما عرفت الخير من الشر، وانت لغاية دلوقتي ربنا برا قلبك مش راضي تملكه على حياتك، لكن ربنا بيكلمك الليلة دي، وبيكلمك الليلة دي، ويلي حتسمع الشريط او حتسمع في النت، ربنا بيكلمك ويقول لك سيبني برا قلبك لي، قصصي امتلأت من الطل وشعري من ندى الليل، افتحي لي يا اختي يا كل نفس يا حبيبتي يا حمامتي يا كاملتي، لان رأسي امتلأ من الطل وقصصي من ندى الليل. واقف حنين وطيب، حنين بيحبك وبيحبك وبيحب كل انسان، لكن لازم تفتح له قلبك. بيقول يا ابني اعطني قلبك ولتلاحظ عيناك ايه، عيناك طرخ كارز صبور. بيقول عنه الكتاب لما سلموا يوحنا، او يوحنا سلموا للموت، جاء يسوع الى الجليل يكرز ببشارة ملكوت الله ويقول قد كمل الزمان واقترب ملكوت الله. طول العمر يتكلم، ويا ما حكيت حكايات، ويا ما في دماغي وفي قلبي حكايات عن ناس قبلوا وناس رفضوا صوت ربنا. لكن يعز علي هقول بالجملة، ناس بقالهم سنين هذا عددها بيسمعوا، سنين هذا عددها بيسمعوا، لكن حتى اليوم لم يتوبوا. اما الاصعب من كده، ناس بيتكلموا بكلمة ربنا لكن ما تبوش. انا اسف ان انا بقول الكلام ده، لكن ان لم تتوبوا فجميعكم كذلك ايه تهلكون. كارث صبور. يا ما ربنا بيتأنى على ناس وبيصبر على ناس، لكن اثار الانسان ان كان ربنا بيشفق عليه مش شفقان على نفسه، لان كل خطوة بيخطيها ناحية الهلاك ومش دريان، غفلان. ادي احنا عمالين نقول مصر للمسيح وصلي ورنم واعمل، تعال دور على اماكن تاني وناس تاني تلاقي موت. اصحى يا نايم، اصحى ايه يا نايم، كثرة الشرور، مجيء النور، وكارز ايه صبور. نمرة اربعة، فلك الدهور. بيتكلم الكتاب عن الفلك في اصحاح 7 تكوين 7، بيقول ايه؟ لما كان نوح ابن 600 سنة صار طوفان الماء على الارض. طوفان الماء ايه؟ على الارض، ده طوفان المية، مية الهلاك. صار طوفان الماء على الارض، فدخل نوح وبنوه وامرأته ونساء بنيه معه الى الفلك، وجاء مياه الطوفان. وطبعا دخلوا كل الكائنات الحية. ده فلك نوح، واللي جه بعده ايه؟ مية الطوفان، يعني طوفان المية. وبيقول الكتاب بالإيمان نوح لما أوحي إليه عن أمور لم ترى بعد خاف، فبنى فلكا لخلاص بيته، فبه دان العالم وصار وارثا للبر الذي حسب الإيمان. ده فلك الخلاص، واللي بالإيمان نوح بناه، واللي دخل فيه هو وبنيه والسبعة اللي معاه، فلك الدهور. وده هو اللي حماه من طوفان الماء، لكن الفلك الحقيقي، عارفين لما رنمنا المرة اللي فاتت وقلنا أنا عايش في الفلك، أنا عايش، مين هو الفلك الحقيقي؟ هو رب المجد يسوع، فلك الدهور، فلك الدهور اللي هو بصليبه صار لينا الخلاص. ان كانوا الثمن انفس دول لما دخلوا في الكنوح خلصوا، يبقى كل من يؤمن بالابن المبارك وبالصليب والدم تصير له الكفارة والخلاص بالايمان، اللي بيقول عنه الكتاب ازمح الصك الذي علينا في الفرائض الذي كان ضدا لنا صك الهلاك، وقد رفعه من الوسط مسمرا اياه بالصليب. ويقول مرتان ان يصالح به يعني بالمسيح الكل لنفسه عاملا الصلح بدم صليبه بواسطته، سواء كان مع الارض ام ما في السماوات. فبقى الفلك الحقيقي فلك الدهور، فلك خلاص كل من يؤمن هو رب المجد يسوع، رب المجد. وانا بتكلم وبنادي وعلي صوتي، ان كنت خارج الطوفان خارج الفلك مش هياخدك طوفان الماء، لا هياخدك طوفان النار الابدية. ربنا ما يسمحش، ربنا ما يسمحش، لان هذا الفلك معانا وبابه مفتوح على الدوام واحبانه مفتوحة على الدوام. لكل خاطئ، لكل انسان غير مؤمن يقول لك الان ادخل الفلك احتمي في رب المجد يسوع. حتى يقول اللي يجدف على ابن الانسان يغفر له، يعني اللي يشتم على المسيح ويقول على المسيح لكن يجي يتوب ويؤمن به يقبله. عجيبة ليه يا رب؟ لاني انا المخلص، ما اقدرش اقفل الباب لغاية اخر نسمة على الارض ونسمة انسان على الارض. انا حسمنا فاتح الباب وفاتح ذراعية واقبل كل من يجدف علي. يا سلام، ايه ده رب؟ ده فلك الدهور، فلك الدهور، رب المجد يسوع الحنين. يا ما الانسان بيغلط ويجيله ويجيله، اما دانك احد تقول له لا رب؟ وبيقول لكل انسان اما دانك احد لا، يقول له مغفورة لك خطاياك. وانت ان كنت خاطي وانت ان كنت غير مؤمنة، اللي نادي بيقول لك مغفورة لك خطاياك، انا المخلص، بابي مفتوح، انا فلك الدهور، من يؤمن بي لا يهلك، من يؤمن بي لا. احنا نشكر ربنا اللي صار لينا فلك ابدي، فلك ابدي يسوع المسيح جنبه اللي سال منه دم وماء لخلصنا وتروى به نفوسنا. كرامة ومجد لي فلك الدهور محتمي فيه، يبقى لا تأثر فيك رياح ولا امواج ولا ضربات ولا حروب شياطين ولا اي شيء في العالم، تبقى منصان في الفلك، منصان في الفلك. ادخل احتمي فيه، قل له احميني يا رب، احميني، شجعني على الدخول، ساعدني احتمي فيه، اعيش لك، تكون انت ليا وانا ليك، فلك الدهور. نمرة خمسة، اخطر منشور، اخطر منشور. شوفوا بيتكلم الكتاب لما بيقول ان نوح صنع فلك ودخل هو والسبعة اللي معاه ودخلت كل الكائنات، كل الوحوش كأجناسها، كل البهائم، ودخلت الى نوح الى الفلك اثنين اثنين من كل جسد فيه روح حياة، والداخلات دخلت ذكرا وانثى من كل ذي جسد كما امره الله. ويقول ايه؟ واغلق الرب عليه. اخطر منشور، اغلق الرب عليه. وبعد كده ابتدى الطوفان، كان الطوفان 40 يوما على الارض، وتكاثرت المياه ورفعت الفلك فارتفع عن الارض، وارتفعت المياه لغاية مغطت الجبال. طبعا الناس عملوا ايه اول ما ابتدى الطوفان ينزل والمية غرقت الدنيا؟ طلعوا يجروا ايه على الفلك، يا نوح افتح. لا لا لا لا لا، الكلام ده زي مين؟ زي مجيء رب المجد يسوع. العذارى الحكيمات اللي معاهم مصابيح منورة ومعاهم اواني مليانة زيت ومستعدات، لما سمعوا الصوت وده العريس مقبل، مشوا مع مين؟ مع العريس. يقول والمستعدات دخلنا معه الى العرس، وبعدين اخطر منشور واغلق الباب. ياه، احنا لينا عظة اسمها واغلق الباب. قلت دي من اصعب الكلمات اللي اتقالت في الكتاب، يمكن احنا مش قادرين نقدرها دلوقتي، لكن واحد من المباركين بيحكي لي، بيقول لي اتذكرت ابويا وامي، وابويا كان بيشرب، وبعدين جه في بالي بيشرب يعني ما راحش السماء. قال قد ايه ارتعبت، ارتعبت لما حسيت ان ابويا راح جهنم. يا نهار ابيض، ابويا راح جهنم. فبيقول ابتديت احس بمعنى الابدية. ما ده دي لمحة من الروح القدس، لمحة، لان في معاني احنا ما نقدرهاش دلوقتي. يعني انا بقول واغلق الباب، اهي كلمة كلمة بنسمعها واغلق الباب، لكن تخيل الناس اللي لما جم على باب الفلك بعد ما المية غطت الدنيا وجم يخبطوا على الفلك افتح يا نوح، يا ترى كانت ايه مشاعرهم؟ شوف واحد بيغرق، واحد بيغرق، مين هينشله؟ مين هينفذه؟ مين هينجده؟ مفيش. مشاعره ايه؟ مشاعره ايه؟ ده هيغرق غرق جسدي. وطبعا راحوا جهنم لان نفوس اللي عصت. لكن تعالى تخيل وتأمل، وده اجمل تأمل مفيد للنفس. تأمل كده في النفوس اللي لما يتقفل باب الملكوت ويجوا يخبطوا يقولوا افتح افتح، يقول لهم اذهبوا لا اعرفكم. تأمل كده، اخطر منشور، اخطر منشور، مسكين الانسان المستهتر، ومسكين الانسان المهمل. نصلي من قلبنا ونقول له رب الدين يا قضاء، امين، صح ضميرنا يا رب، امين، قدس حياتنا يا رب، ساعدنا نكمل القداسة في خوفك، نبعد عن الخطايا، نعيش ليك، امين. صلي من قلبك عشان تعيش مقدس ومخصص لربنا، وان كان لينا ضعفات او سقطات صلوا عشان ربنا يرفعنا، ربنا يرفعنا. اخطر منشور، اغلق الباب، اغلق الباب، حدش يقدر يفتح تاني. وما دام اتقفل الباب انتهى، دول رايحين هنا ودول رايحين ايه؟ هنا. يا ويل الانسان اللي رايح جهنم، وطوبى للانسان اللي رايح السماء، اللي رايح السماء. اخطر منشور. اخر حاجة اقولها، يوم مشهور، يوم مشهور. قلنا اول حاجة ايه؟ كثرة الشرور. نمرة اتنين، مجيء النور. نمرة تلاتة، كارز صبور. نمرة اربعة، فلك الدهور. نمرة خمسة، اخطر منشور. اخر حاجة، يوم مشهور. يوم ايه؟ مشهور. بيقول في الكتاب في سنة 600 من حياة نوح، في الشهر الثاني، في اليوم 17 من الشهر، في ذلك اليوم انفجرت كل ينابيع الغمر العظيم، وانفتحت طاقات السماء. في ذلك اليوم، شوف بيحدد اليوم، بيقول ايه؟ في الشهر الثاني، في اليوم 17 من الشهر، في ذلك اليوم سنة ستمية من حياة نوح، يعني 17 شهر 2 سنة 600 من حياة نوح. في ذلك اليوم انفجرت كل ينابيع الغمر العظيم وانفتحت طاقات السماء، وكان المطر على الأرض 40 يوما و40 ليلة. في ذلك اليوم عينه دخل نوح وسام وحام ويافس بنو نوح وامرأة نوح وثلاث نساء بنيه معهم إلى الفلك، هم وكل الوحوش. يوم معين، يوم معروف، يوم معروف. لكن ده أيام نوح. في عهدنا ده اليوم مشهور، ربنا له كل المجد، ادى علامات. فمعلمنا بطرس وهو بيتكلم يوم 50 قال ايه؟ قال تتحول الشمس الى ظلمة والقمر الى دم قبل ان يجيء يوم الرب العظيم الشهير. يوم الرب العظيم الشهير، ما احلى كتابنا المقدس. يوم مشهور بنصلي في القداس ونقول اليوم المخوف والمملوء مجدا. يا سلام، ده هنا في على الارض لما بتطلع النتيجة، نتيجة الثانوية العامة، يا اللي جاب مجموع، يا الطبل والزمر والفرحة، واللي ما جابش مجموع عمالين يتريقوا عليه في الجرايد، ماسك ورقة ومكتوب عليها 50%. يا اخي ده 50% ناجح، يعني ممكن يتاوى في اي حتة. لكن اللي سقط ده بيحزن، بس ده حزن، ممكن ينجح السنة الجاية، وممكن ما يفلحش في المدارس، يلعب كورة، يشتغل، يعمل بيزنس بتاع، يبقى احسن من اللي نجحوا في الثانوية العامة. لكن ده مع الفارق الذي لا يحد، لما يجي اليوم الشهير وفلان يطلع خايب، زي ما بيقول الكتاب، حيقول للجبال اسكتي علي وللأكام غطيني، أين أذهب من وجه الجالس على العرش؟ هتروح فين؟ لكن ما أجمل وما أحلى أن يسمع المتواضون الصوت المبارك، نعما أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمينا في القليل، أقيمك على الكثير، أدخل إلى فرح سيدك. اليوم المشهور، يوم عظيم، يوم عظيم. ده لما بيتكلم الكتاب عن اليوم ده، ياه، وتتساقط نجوم السماء والشمس تظلم القمر، مش زي ما سمعنا الكلام ده. يوم رهيب رهيب، ما يتوصفش، ما يتوصفش. اليوم اللي حيسمع فيه الانسان انت من سكان الابدية، واللي حيسمع فيه انسان تاني انت مرفوض، انت مرفوض. يوم رهيب. بيقول الكتاب واما السماوات والارض الكائنة الان فهي مخزونة بتلك الكلمة، عينها كلمة ربنا، محفوظة للنار الى يوم الدين وهلاك الناس الفجار. هلاك الناس الفجار، يوم مشهور، يوم مشهور. لما نقعد نتأمل فيه، يا سلام على رأي بعض القديسين المباركين اللي يقول اني انا لا يمكن اللحظة اللي حتنطلق فيها روحي من جسدي بتفارق ذهني او خيالي، اللحظة اللي انا حنطلق فيها. واللي يقول ان اليوم يوم مجيء المسيح ما بيروحش عن بالي. واللي يقول كنا مرة برة وقالوا لنا على واحد قال انه نايم على سريره فاتح الشباك كده ومنتظر، ويقول انا ليا ثقة اني هشوف المسيح وهو جاي، وهو جاي. المؤمنين القديسين منتظرين اليوم ده، ما بيغيبش عن اذهانهم، مش موحولين في الدنيا ولا تايهين، لكن ناس فرحانين. وبعدين زي واحد عمال يجري بايديه واسنانه ويتاجر ويشتغل قبل ما يجي اليوم، عشان لما يجي اليوم يكون مرفوع الراس قدام ربنا. غير الانسان اللي لما يجي اليوم حيكون خجلان ويوطي دماغه مخزي انسان بيشتغل يوم مشهور. هيجي اليوم سواء رضينا مرضناش نسينا افتكرنا هيجي اليوم. بس مش هقول اليوم اللي هنسافر فيه يعني احنا لما نموت، لا، ده فرق بين مجيء العريس المبارك عشان ياخد عروسته لتزف اليه الى ابدية سعيدة مباركة، وفرق بين يوم انتقال الانسان. لا، دي حاجة ودي حاجة. عشان كده بيتكلم الكتاب وبينصحنا، شوفوا النصيحة الحلوة في الاخر، بيقول ولنلاحظ بعضنا بعضا للتحريض على المحبة والاعمال الحسنة، غير تاركين اجتماعنا كما لقوم عادة، بل واعظين بعضنا بعضا وبالاكثر على قدر ما ترون اليوم يقرب. اقول تاني الحتة دي لانها حلوة حلوة حلوة. في ناس كتير الايام دي اعتبرت الوعظ ده يعني مدة قديمة. حزن قلبي لما سمعت، مش سمعت، جالي تليفون امبارح في الفجر من بلد بعيدة قوي، سافر ليها واحد من المباركين اللي عرف المسيح بقوة والرب اداله نعمة. المفروض كانوا يستقبلوه بفرح، عارفين قالوا له ايه؟ قالوا له بلاش الدروشة دي، اشتغل وكل أمة، بلاش الدروشة دي اشتغل وكل أمة. يا سلام، قال يا ابونا انا اكتفيت بالخدمة الفردية واكتفيت باني اخدم عن طريق الانترنت وابتديت اشتغل بايدي عشان اكل لقمة انا وعيالي في وسط ناس الفلوس في ايديهم زي التراب. لكن مسيحية اسمية خلت القلوب من المحبة. هو بيكلمني بيقول لي يا ابونا محبة المال ملكت على القلوب دي. هو هيسجل العظة اللي لاد بنعمة ربنا، وانا ببعت له هو وهم رسالة بقول له يا ابني اخدم ربنا واجمع اللي زيك واعمل لهم اجتماع واكرز على قد ما تقدر، وبكرة الابدية حتبين المزيف من الاصيل. اقول الكلمتين اللي عايز اشرحهم تاني. بيقول ولنلاحظ بعضنا بعضا للتحريض على المحبة، شيء اساسي، يعني نكلم بعض عشان قلوبنا تمتلي بالمحبة. وزي ما قلت بالمحبة هنوصل، ومن غير المحبة محدش هيوصل. ولما القلب يتملي محبة تطلع من جوه المحبات الغريبة. لما زكى امتلأ بالمحبة اللي هو المسيح، له كل المجد، دخل قلبه فطلعت من قلبه محبة ايه؟ محبة المال. وقال نصف اموال الفقراء وان كنت وشيت باحد ارد له اربعة اضعاف. نلاحظ بعضنا بعضا للتحريض على المحبة. نمرة اتنين، الاعمال الحسنة. النور اللي حيبان في العالم، فليضئ نوركم قدام الناس ليروا اعمالكم الحسنة ويمجدوا اباكم الذي في السماوات. الاعمال الحسنة، عمل الخير، لسانك الحلو، ادبك، اخلاقك، توبتك، تقواك، مخافة ربنا، صورتك الحلوة، حياتك غير المعثرة، الحياة اللي تمجد اسم الله. غير تاركين اجتماعنا كما لقوم عادة، ما نسيبش الكنيسة، القداس اولا، ندخل بمخافة ربنا في خوارص التائبين المستعدين للتناول، نقابل عمانوئيل القائم على المذبح غير تاركين اجتماعنا كما لقوم عادة. الانسان اللي مسافر على السماء يلم عياله ومراته ويجي كل يوم حد يتقابل مع رب المجد يسوع عمانوئيل هنا عمانوئيل، وياخذ الرب بالسر العظيم ويطلع قوة للعالم. غير تاركين اجتماعنا كما لقوم عادة، وبعدين نحضر اجتماع زي ده نتقوى، ناخد حقنة فيتامين روحاني، ناخد شدة، نبطل خطايا واي اجتماع روحي، ونجتمع في بيوتنا حوالين كلمة ربنا، ونعلم ولادنا الصلاة، نعلم ولادنا الصلاة. ما احلى وما اجمل العيلة او البيت اللي ممكن يجتمعوا يتلموا كده يفتحوا الانجيل يتكلموا كلمة. فرحة كبيرة لما تلاقي الولد الصغير بيصلي والبنت الصغيرة بتصلي ويرفعوا ايديهم لربنا ويصلوا. غير تاركين اجتماعنا كما لقوم عادة بل واعظين بعضنا بعضا، طبعا بالمحبة، مش كل واحد يعمل قديس على التاني. زي واحد بعت لي ورقة لتاني مرة او ثالث مرة يمكن، بيقول مراتي موظمة على الاجتماع ده وعلى اجتماعات تاني، انا ما جاوبتش على السؤال لكن اخو جيه اوانه، لكن سيرتك وحشة، كفاية ان جوزك مش راضي عنك، وكفاية انك مع الصراخ طول السنين اللي بتحضري فيها ما استفدتيش كلمة انك تكوني نور، تكوني نور. يا سلام، واعظين بعضنا بعضا، ما نعملش وعاظ على بعض لا، لكن بالمحبة ممكن نبني بعض، نبني بعض، نشجع بعض. المهم وبالاكثر على قدر ما ترون اليوم يقترب او يقرب، يعني نزود الحاجات دي. كل ما نشوف اليوم، يوم ايه قرب، اليوم قرب، اليوم قرب، اليوم المشهور. قل له يا رب اديني استعداد، امين. قل له يا رب اديني استعداد، امين. غيرني يا رب لإلهي، اسكن في قلبي، استلمني وامتلكني، ولإلهنا كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد، امين. كل يوم بيعدي بيقربنا منه، وصاحب اليوم العظيم حاضر في وسطينا، هو المسيح المخلص واقف قدام باب قلبك، يا اما مرتاح فيك يا اما قلقان وبعيد عنك بره قلبك، بيحبك وبيحبك. وزي ما بيحبك وبيحبك نقول يا ربي ساعدنا نحبك، امين. ساعدنا نحبك ونريحك في قلوبنا يا رب، وما نتعبكش بخطايانا، لانك انت اللي قلت اتعبتموني بخطاياكم. ربنا نور ما يحبش الظلمة، الظلمة يعني الخطية، ربنا نور. كنت خاطي اقدم توبة للهي، كنت بعيد عنه قرب منه، ادخل اليه الى احضان حبه، هو بيناديك ويناديكي، قل له استلمني، قل له استلمني لله يا رب. وان كنت مؤمن قل له زيد ثمر في حياتي، ساعدني اخدمك واكرمك بعناية الاثنين يا رب. قل له بين الثمر في حياتي، ارفع الطلبة وارفع الطلبة للرب الحاضر في الوسط، قل له اثمر في حياتي، خليني غصن مثمر يا رب، اشتغل معاك وابني الملكوت معاك يا رب، استلمني من جديد. ايدك ممدودة بالبركة، توب نفوس يا رب، توب نفوس يا رب، ايقظنا كلنا، علمنا حياة السهر، علمنا حياة السهر يا رب، ساعدنا نستناك بشوق وحنين، وتزيد اشواقنا مع الزمان، كل يوم الشوق يزيد في قلوبنا والمسيح قرب يجينا، يلا نستناه عن قريب حيكون وسطينا واحنا حنكون وياه. كلنا نرفع قلوبنا للرب، كلنا نصلي. صلي، ما عادش في وقت، اجري ليه، احتمي فيه، قل له اجذبني وراك فاجري. المسيح الرب يجينا يلا نستنى عن قارب حيكون وسطنا واحنا حنكون وياه. المسيح الرب يجينا يلا نستنى عن قارب حيكون وسطنا واحنا حنكون وياه. والتعب نرتاح ومر الغربة راح، نرتاح ومر الغربة راح، ونغني ترنيمة حلوة ونعيش في الأفراح، ونغني ترنيمة حلوة ونعيش في الأفراح.